السلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الغني المصري كتاب الأحكام باب كتاب البيع. غرياو كالله دار من الجبايا توانا أن إبادة وشيء كذا سبالة كإذ بقار من الجبايا ول معاملة الخالق سبالة معاملة الخلق ربع الإبادة اللي ترى هون فودي على أحكام بنتا تجار هون على جلو أن جلو مر إلى بيع النجار أو بيع كتاب البيوع اللي عنده بيع اللي بيتلقى الله نعمه اللي عنده يسوي اللي خلّق حسان اللي هو نخلّق نقدر تمام كتب يجد اللي هو نقدر يلو يشر ويم يقدر أي تاريخ كتب بمن مرقوم عشان إن الله بدر إسلام أحكام الله إلى أي الذين عملوا هذا الأمر ربنا في الباطل سبب كذي وندمو كأي لون هذا زندلو كم يوم موسى تعيش فيه هذا فكي تعيش فيه سلسلة بمن ملكوت إلا كم الله فكر يا ولي بمن لو بمن بس بمن تترنا بمن لو بس جاء بمن رشاش بمن لو أود إن الله دنيا أي الذين عملوا هذا كله أمر ربنا في الباطل إلا تكون جارا أن ترى بينكم أي بين سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رجيم بيدي وثم بيقول أمر رجلي هذه وكل بيت مغلوب طيب بيجو سرتو مرادنا غيش هني كتبت في بيجي سناو دلوقتي قال له تاو أن البيع وحرم الربا بيع أو حرام حلال بيع هلا أدوك ربا حرام أدوك وقال له بيع إنجليا شروع على له مبزوج إنه تجلس في قابلنا كرونا ولا ما هو تبيشو يا اشتريتو مالك لأنه لم يشتعوا للمهول آكل مهول بالغ مهول أمرو نورمال مهول سبدي كهونا مشتع إتشارم سبد كهونا مشتع إتشارم لأنه إنسان كهونا مشتع إتشارم نمين قال ولا تشو الصفاء أبو على كل نبي جعل الله لكم قياما بدور لأنه لم يشتعي تبقى نقر مهول ما تبقى برهي بس عم تفسينه لأنه ينمي شتاو إقاء بمي شتاو إقاء نجاسة ما يقول ما يجلق جنوبات على مغول مي شتاو إقاء ما يجلق جنوبات على مغول لمسال آن في حولة من أقام سندين الشتوى غاية جمعي هذا إلا ما يجلق جنوبات نجال كونتا بشا ما يجلق حتى معلم بيهون عند الجمهور بشا ما شتا يجلق نها أنت ما يجلق ومحر البقيم بي عندهم دمو إزارة متاقين يوستون وهل وان الخائن يتون كل الناس ونقائن هذا الجو كذلك بيعوا على في الملاهي كلاسيكالي موسيقى كرار التقالي يدعون في الزفن يبتاقي النزي ما بيعوش بيكروش عندي هم ما لزنو يعني النزي ما استريعوش ما شد أي شان لبين إعانة على الناس يعانو للا بيبدا في إنجلي أربع سنة تاخير إيه مسكلا دبا سلاي أربع سنة النزي ما شد لا تاخير أي شان قرآن دمو لا تاخير ما شد أي شان قرآن ما استريع لبين المحاري كتامو سنبوا كانجر مشهد إيشال مين من الأكاسوال؟ إلى وجه المسلم هو دمو ما تبربر على لبته النجار إيشال نها بين غرق مشهد مثل مثل هريرة إلى وجه مقدور على تسليمه ما تركب ما إيشال إذا خون باري بس ما أصابه دي على مشهد آسا وبحر لاي تايوة آ مشهد أيار لاي ما نعمورا والمشهد نيم تروج يا وما تبربر هنا سويو خوفا ما يسمع ما فتي هنا نجار ما وسط إذا وصول لاي على مشهد يا رغوتي عندين توف مارتنا هي كبر مارتنا هي عندين تعيش خلص تكيد تعيش أو مسجد باتكاد ليلا ومسجد يتشال عندي أنت قال آخر مسجد يتشال وها مسجد يتشال عندك مسجد يتشال وده ديك أربعة سنة دراسة مسجد يتشال نزي وها مسجد باتكاد لاي وها تبى ليش يقلوا عون مارت يقارع محجر وها مسجد يتشال صار مسجد يتشال نزي مسجد بزني دي على وأهل الله البيع وكل بيع مسجد تفاهم على كم على رزقيا ما ما لا إشارة بيع لا ولو بحث كم بيقول إياك والحريف في البيع فإن الفرق ثم ينحك فبنيجي في أكسي أكسي ما زبون زبو هناتهم يعني إذا جزء يكون أواد دال بعلا جدا مسألة البركة إلى الحليف من بقى من البيع من حكوا من البركة إلى رزقي بجيب زوج إسلام سات استمروا نجار ما هو نجار سورة البقرة لا أرجعت مرو أسرع أمس سات رمان مسمار سلا بيع إشارة هناتهم إذا نعم بقرة أن مرو جس عند بيع هنا يلا ما لا سلسلة جلالة سلسلة بيع بتصير إيش هاد شرطنا إذا لم بلوا له سيشتو و يعني واشدو إذا تبايعت ملان راجعه كده شرط إذا لم تنانا في نور في كبايع يمان لذي أو بيع المسلم هذا ما اشترى محمد من هذه من بدا من أدية بيع المسلم للمسلم من لا داء ولا خبصة بلو إلى لفان سوباريا قصور محمد في جريج السوار يا مسلم الشياج يعني ما ترى اللبس بشتري اللبس كده تري اللبس بلو بلو لذي بيع بطعم تفسينا ويعود لما وجه تفسي بذوبة بأرابتو مذهب تفسي وتاتك سوال تنقروات بتفسي وعلتنا مسائل ما تبربر على اللبس نقر كوني متعلينة توسطنا يعني ولد على اللبس كالكيلوال ما تبربر على اللبس كالكيلوال مقداد على اللبس كالكيلوال بوزو تنقروات تذر السروع ايا بطعم بيوع ما لغة المقابلة الشيء بدل دوات مالا والسلاحان مقابلة مال بمال بشرط مخصوص يعني جنزب بجنزب ملوت مشت ملوت يعني بشرط مخصوص يا شاتو قالت كذا مرة قال له دي سوف يعني اشتريته نظر في دي اني بي دي كان عليه السلام دي اني بلوار جابر في جابر قال ايه اندي او رضا مي بالو اندنا رضا مي بالو يوسف رجل ما اسمع معك الله بس انك قالوا هنا زي ثلاثه جنزب مبرات تشيلهم كتبالا إنه رضا بيبالو يوست بدائنا هو لذي معنى نهيه نيغل تقالت أصدقاء لذي تسترسميره وإننا قرالو كفاوستو وما جرى في العادة باغرو مشتنا وملوتنا وميبال نغر كهونا بمتاوقو بما عرف في عرف الناس إن شاء الله إن شاء الله كما يقولوا الشيخ السنطيني من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوضروا بيعنا برك قبل الإسلامية وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله جل وعلا دروا بيع نبرة يا وإذا وريكم هذه المدينة فلينزل أيها أزكى طعاما فليأتكم برزكه منه بيع دروا مالنا رزق المتالة قل بيع الجاهلية أنا بيع الإسلام مالنا إسلام قمت كرينيا ما تورى لي لبس لا تنزل بخصود ما يبقوا الدبت كول الذي ينزع بيع الإسلام فقط دعانا كتاب البيوع ويوجدان مقابل شيء بشيءنا والسلام مقابل مال بمال يعني بشروط مخصوصة جنزب جنزب يعني مال ما في برسالة أنت تشتري الدنيا لا بشرطه مش ياهم مصرف عن مال مالك بإجابة قبول مالك أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرسول إذا سأل أنه قال إذا تبايع الرجلان ولا تتزوج ولا تنتهي من التارين رجل جاء إلى قال ولا تتزوج تتقبايع فقل واحد منهم إيان دان داتشو بالخيار يما أفرس مرشع الله ومرشع الله ليفارسوا ملشاء اللاتشون ما لم تفرق إسكال تلايعي وكان جميع عبر إسكال أو خير أحدهم الآخر عنده إسكال أسمرات فإن خير أحدهم الآخر عنده أسمرات أبايكو إنديد أنا أفر الشاء إن دائي قبعه فترى على ذلك بذل بسمينة مصر تقرأيه فقد وجب لأيكو كبيتو أنتوان في الشاء أي قبعه ملا وإن تفرق بعد أن تبايعه يعني كتقبايو وعلى تلايايو بأكالاتشو ولن يسوق واحد منهم البيئة عنداتشو قليسو يالتوهونو فرشا مقباطون فقد وجب البيئو أنتواني ايه قدن ياسيزو بيئة لانتنا خيار المجلس ميدو نقرال خيار الشرطنا خيار المجلس ميبا نقرال فقعاء اتشاف كمروف هذه سنة الكفوتات خيار المجلس مالك شاطنا قجي عبر الاسكالي بغلاتش عبر الاسكالي ما توم عبادي كامل واندم كان سام منتم يهتم اگر يكون عبرو امريكان جرمان جابر استراليا نهيدو ازيغا تقبائيته بغلاتش عبرو الاسكالي درس يما فارس مابت بيقل من خيارا مجلس الوتر خيارا مجلس عبرو الاسكالي بغلاتش سايل لايه لما فارس يميكلوت مابت مارس هذا يجب ان الله مالك تاني بالإذا ترسلت كتقبائي عنده شاطئ عنده غزة فكل واحد ما شاطئ ناقص منهما كوله كتقبايوس بالكياري بمرجع العينات ومرجع الله يا معفرط مرجع اسكمت ما لم يتفرمت اسكال فيها عينا وكانت عبره اسكال لمال باكالاته تتلع عيو تنش لانتا يتزك اقام خلاص يا خيار المجد يمرجع زندلو يمرجع يا معفرط مكتين لك او يخير ان انتون انت ايه بايقو ان عطون انت مرد ملو اسمر رطو انتون እንደዛ ወይም ደሞ አንዱን ግብይቱ ጥናቱ ፍርሻ እንዳይገባው ምረጥ ብሎ قال له በስተቀር ማለት ታይ ከያዱ መልአክ አንዱ ካስመረው ዳይጉ ግብይቱ ማለት ጥናቱን ምረጥ ፍርሻ እንዳይገባው قالው ፈተባላዘ በዚህ መሰረት ከተገባዩ فقد وجب البيع ግብይቱ አንቷል ፍርሻ ዝም ብሎ ያለምንም በሚልጫ ዝም ብሎ ማፋረስ አይችልም خيار ነው ይባላል وإن تفرق آثر أي بعد أن تباع آثر كباي باله ولم يتوق واحد منهم البيع بيعون مال النو يالتوه سيهون مال بيعون يالتوه نو مال فقد وجب البيع هيد الناس بيعوا مفرسون هو فلقوا قزا يتلايك هون ياو فرشيانو مال يلزي إيه خيار من دولته مال لاتو لا عنده مال عنده عنده مرد بلو خاص مرده يا بيقول إن عنده مرجع له في السنة يجوا بيجالو كارا لا عنده علو مرجع لا عنده مرجع علو ولا توم جديد أنا كمرده على توم ولا توم ده مش كالت لا يعيو وإذا ما أقرأ إسكت لا يعيو خلا يعني يا في أشياء ما بتمرجع إلا تسوون عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال سيتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما وزيد بركة كسبهما. حكيم بن حزام يا خديجة يا ولدك والد يا خديجة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام تاريخ من أصياء مكة مكة كانت ضرب بستوش عندها بتعمل أفضل ولد في جوف الكعبة كما قال مسلم في صحيحه بكعبة وسط تولدوا الناس إذا وسط قريرا سيدون بقبات شبه نقاد رسطون البر إذا ولد وقبات عاش في الجاهلية 60 سنة بجاهلية بقي 6 الناس إذا عمت أسان لفوال تذابوا على رمو سلموا يا مفتي مكة سلموال تذابوا على سلسة وقبي 6 الناس أسان لفوال ما توها يا عمت نوروها لما رسل كذلك مو اسمنا ساي جواب اكيد النبيون مواقات يا بدر كان خبات دو جماعه الجوال وجه الجوال الذي ان الذي ينفقون اموالا ليسد عن سبيل الله ان الذي كان ينفقون اموالا ليسد عن سبيل الله ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الايه كذا بالا متو باريا حر ارجوال ان ساي وفي بمتو كمان لا انتنا ما بركت شنوال صدقه ابركتوال فسلم ابو علي يقول يا رسول الله ارايت اشياء كنت اتعنت بها في الجاهليه من صدقه واتاقه اهو النور كما قالت وانا بدينا يسرع وسلام طم قلتوا يا يفتحوا تبع النصا وتعوا يا دركوا صدقه يا تعوا في من سينا تعوا اسلمت على ما اسلفت اهو استمنا كاسا مرك بدروم الله يكفلها الجوالو في ايه انداو ايه زيد بن حارثه تبعوا باريا وسو ماركوس لأكستو لخديجة ستات خديجة قاسي تنور خديجة نبي أقباد نبي أقباد وعلى نبي ستشتات زيد بن حارثة كذابا نبي قرى هذا الرجل وإذا قل لذا نعم الله عليه وأنعمت عليه يمسك على الزوجة واتكل في نفسه فكش الله لا يميله كذايا أو أنتو قرى هذا الرجل يا فصار يعني ابن محمد بجعلي عن سو يوم اللي شكرا تعدد أجيو لو يلو نبر كذابا إن شاء الله هي من بريسان الله فرسو خلاص هنا معنا في اللي انتنا لو نبيون لما واقعت يا بدر كان هو اللي لو استوى نفر ما قالنا الله يا بسم الله رزقك ويا مفتي مكان البيعاني هو الاستشهاد الناجي بالخياري عند هنو ومرس على عينات شو ما لم يتفرقا اسكال سهل الأبطال اسكال سهل لا يعيو معنا وقال حتى اسكيل لا يعيو معنا كفلا يعيو مرسا يلم عند ما اللي عيات عند عنده كاس مرتا هلت ثلاثتهم كمرتون ثوست بيقون دمو هلتهم عندي سنة بيقون كالفلقوا كذا عند فلق ساي فلق وثلا يعيو من السؤال أفار السؤال وإن تبرك أبا نعم فإن صدق أبا قبيت حق شبتنا أكبر شاتهم بني براتهم قجيهم ما لنا ببره تكتك كلا جنيا هنيتا تناكبر وبينا أبراره صدق أمالت يليو إرسالي إيه مكينة مودو إيه إنس موديل مكينة لا تكتك كلا جنيا موديل ما لنا ليلة سايلة تشبت ما لنا وبينا دمو ماكينة وكان دي على فابريكا كان دي على هجر والتالج اندي هنا فيها ياو يعني يعني يوم تقارنين دزا بوري كلاوا في بيما جدي يتو بركة يقول الله إيه زاري مشفن المدبكنا مواشط يجبي يتو بركة نستوسا سو هنا كده يا ترفات يدي كان يا كبار بس يا كبار بس يا كبار بس جدا ليس يا كمال يا كابيتال وإن كتما عيبون ششق ودبق إن كان ما عند الله من ناجر الله سبحان الله إن كان قال لك عادي تمنى هون بذو سوى تيشاتو إن كانوا كباب تطورو نورمال عادت إقامة لو شاكروا من جاوة تاوت عادت إقامة كتاو إن رأيت لن يقضاني لها عدى فرين تتكتا يوارش إن دو إلا بس إلا بس إلا بس إلا بس إلا بس موهيكات براكات وبعيمة قريبات شو بركات عليكم السلام في الدمستة سالتنا تلقو كو بركان البركة خير من إثمار الآن بركان هذا بدليته ما تكمل إيه يشتكو وليجزعه نجار بركة هو أنت لدين نتكمل لأمة نتكمل لأخيرا نتكمل لأبيسان نتكمل هنا بقى مركان خير نجار معلنا لما سراف يمت بقى بس ما أقوله بره مستمع كابتو أيضا لما وجوده هذا هو برمك سيئة أرون بيتار نوت نوت لنا تكتير يجباري وتعالى كين نكمله كين نوتا ما يتعو لازم بارا لنا كرا يجيكم دكتور سيما كام بارا لا يدلم سيما كام بارا لا يدلم بس أسمع بوس كي ناو بما تكتو ناو بس إيش ناو بنا نسي ده ناو هابتام سيكا بابيس بعدين عندك اللي هربون هابتام سين تاينات سيكا بابيس إني مول عندك جابوا على جنيم ده دجافو برا فو برا بيسون إيش برام مدرنا يدان كراسة تايتو زميلا إيه بركة على موال عندو هنا ذاك إيه خيار المجدي سينو تلبا تكيرو وين خيار تربو يمين سا وين أبرو إسكالو لما فارس يمين كيرو دوما تمانا خيار الشرط نبانا قرار لما تعالى إن كان سيكا نبت نبا لفتو ما تعالى باب ما ينهى عنه من البيوء إن قد يا بيوء الله حلال هون نقر الله نفق هذا نقر الله حلال أربوا حرام هون نسي باب ما ينهى عنه من البيوء كذبية ما لنا ويمين كلك لون من ناقر أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابزة وهي طرف الرجل سوى بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ولهذه الملامسة والملامسة لمس الرجل سوى لا ينظر إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كمنابزة أنا كملامسة كالكيلو عنده إلى أبي بيع المنابزة ما كنت نسوي في شرط كذي عنده على اللي شرط لنا تركوني ورور الله تعالى إذا لا أقلبته أيوه بقى بيعه يريد هذا الموسى دمته كانت وروري على كتكبك بقى شياد نبيله أقلقوا سرعة ويبسبس أيهون قدادة ينوربات يتبس أيهون نورمالي ترك أيهون يتلاقي أقر إنجليبين جاينا أيهون كوريا أيهون كوبا أيهون تايا أيهون بزاو كبيجيتون يادر توسال بزاو يمكن أن يدل ويمكن لما نو لما لا تهمتهم بزاو شيئا إيشا إيشا تلتا يتبس تلتا قبل أن يكلو سأقلب تايا أيهون إيه غررناو ما تبربرناو ساتو أيشا ودمي على يما على وقما غزو غزو ما غزو وانا عن الملامة كملامة تام كان كيلو قال والملامة لم ترد لي السوء ولا يرد لي يا هو انا بدي لما سنت فوان تعرف وين دم ولا بدي لما ينفع هنا ولا تسكر ولا نفع بدي لما وين دم ولا بدي سنت فوان اجل هذا تعايو خلاص بدي لا ان لا كاوش كيلو قال يا جلاني لم تبيع عن منا كاكاتو غيري تادر قال كباشي ولا يدل لي أنت وولد منك أجل أبطا ما يتعددت من قزاو نجل أجل أبطا حتى أوقات سيتي أو فاوس منالو سيتي مشتق أو مالتنو شاعت أو مالتنو سيس كونس ماني نسوان وكان ما يتشار لسالي عن ليس كبار درجات أنا أقول له ما هو جي من قزاو باري أبطا أجل أبطا ما يتعددت منالو كذلك من قزاو مكينة يهون إكاية يهون تركي يهون نهو نقر يهون أجل أبطا دقمو دقاق وما يتعددت አንድ ኖርማል እዚያታ ያለ ሳምፒ ደናሙና ሌላው በሱ ተመሳሳይ ተሰርቷል እንዳለ ፌክ ነው ኦ እንዴ አርቲፊሻል ሱብሃንአላህ ስለዚህ ይሄንን ያው ምንድነው ገረር አለበት ማትበርበር አለበት ሲወዳ አለበት ግብይት በስምምነትና ይሄ ሁለቱ ወገን ሳይጎዱ ነበር ተባለ አንደኛ ላይ ነው ሁለተኛ አንደኛ ላይ ነው ወአነ ቢረደላሁ አንርከ ቃል ላ ተለቁ ሩክባና ولا يبيع بعضك على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبيع عهد لبعض ولا تسلوا الإبل والغنم وإن اكتافوا بخير نظري بعد أن يأهلوها إن رضي أمسكا وإن سكت ردها وسأمن لهم أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ركبان الغنائم لا تلقوا الجلبة لا تلقوا الركبان لا تلقوا السلاء لا تلقوا البيوع إلى رواية ولو من ذا ركبان مالك إزي هذا إذا جمع جبايا يما هذا كوي خريطة إذا يقول كقول كقول كتير إذا مثلا إذا هو نكاب بجا بزي بجا بيا كفلا جينا تعلو بيكا شرط كني هون مينهم إذا مثلا يزدي جمع واقع جا إذا بيا واقع أيابو يلا تو واقع أيابو ما يدك من قدر أي إذا أصلا دابو سكرو ناي إذا ما حال ناي أنتو أجيرة أبدي كوي غزات جوال إزدي ثواب جوال بريكا هي غزات جوال جبايا تاعي كابو حرام لو عندنا النفس مسود هذا من الباس إذا جبايا بعد لو واقع إذا زادتهم كون شكر عليهم من شكر عليهم إذا جا جبايا كان دبة فترة توش ركض سنتهم جدك إذا هرت واقع ما تجبايا تو جبايا إن دي جبايونه من غير لا كجزا يا بودا من غير نيمة أو إذا جبايا نيمة جباو جهيد ونبرت مارن كجزا جبايا واقع أيهون من دي جبايا ولا إدرا زي فترة دبة زي فترة دعونا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أربعة لادي توش تواشوا جبايا قبل جبايا إن دلت واقع الله كذب الزاتير زكاة توال ስለዚህ መንገድ ላይ አይግዳው በተለይ በቅናሽ ዋጋ ከገዛው በቅናሽ ዋጋ የገዛው ሆነ ወደ ገበያ ገብቶ ካየ የማፋረጥ መስታል ይላል አለማ ይዳለ ይዞት ይበራል ይሄ እስላማዊ ገበያ ዑመር ቢን አሉ በገበያችን እንዳይሸጣል ምን ሌላ መሸጥና መለወጥን ህክም ያላወቅ እንዳይሸጣል በመዲና ገበያ መንግስት በነበሩ ጊዜ በዛ ጊዜ ባለም ስብሃንአላህ ገበያን አህካም ተዘከተና ያገር ይሄን ይመጣ ነበር ከሶሪያ ወሃይ ይመጣ ነበር ማለት እንዴ ይሄ አባይ ንብረቶች እንግዲህ ለገበያ ማስፈልግ ይመጡ ነበር ስለዚህ መርክ ነበር ሚገባዩ ولا يبيع بعضه ولا بيع بعضه አንዱ በሸጠው ባንዱ አይሽጥ ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ከዘከሪያ አንድ መኪና በ500000 ይስማማል ሁለት መኪና ፎርድም ባለ ያኒ ፓጃሮም ባለ ኮብራም ባለ እንስማማ ማለት በ500000 ማይደለም ለምሳሌ ምሳሌ ይከለከለ ምናልባት ገባ ያቀምሎ ምሳሌ ነው ችግር የለም የአሊ በ500000 እንስማማለን ከዘካሪያ የሌን ኮብራ ሊሸጥለት ወይም አጃር ሊሸጥለት ማለት ተስማምተን ጠርተን እያለ ምን ያደርጋል አንዱ ደግሞ መጠጥ በጎን ይጠኛው ታጅ ምን ሆነ አንተ ዘካሪያ ይለዋል አታጅ ድረክቶት ያ ይሄው መኪናዎች አንድ ናቸው ሞዴላቸው ነገራቸው አንድ ናቸው ምንም ለውጥ የለም እኔ በቅናሽ ዋጋ ሸጥላለ እንግዛ ይለዋል ባትን አንድ 480,000-490,000 አስቻ ሲቀላል እንደ ልጆቹ ዳቦ አስፈልግም ይለዋል ካያ ከተስማሙ በኋላ ነው ግን ሳይስማሙ ችግር የለም ከተስማሙ በኋላ ሳይስማሙ በገባ ያሉ ሰዎች የሆነ ገል ይገዙ ይዞራሉ አይደለ ይሄን እንካ ከኔ ጊዛ ይሄ ችግር የለውም ከተስማሙ በኋላ አፋርስ ማለት ነው ስማናለ ያን ይሄኛው ሌላው ወገን ሶስተኛው ገዢ ያ የተስማማውን ገዢውን ማለት ነው አፋሪስ ይለዋል ይሄ ሻጩ ማለት ነው እኔ በቅናሽ እሸጥልሃለሁ ያኛው ሰው ተጎድቷል በጣም ምኑ መጀመሪያ የተኛው ማለት ነው አህ ያ ሌላ ነው ተስማሙ ያ ሌላ ነው ዱ እሱ ለሊሸጥልህ ነው አንተ ያልከው እስቲ ነሲሃ ከሆነ ተጎዳ ከሆነ ነሲሃ ከሆነ አንተ ላትገል ማሸጥልህ ከሆነ የሚክር መለገሱ ወይም እኔም ጋር ሳይሆን ሌላ ቦታ ከዛ ካስተላ ሹክር ይችላል ተጎዳል ዋጋው ምናልባት ነሲሃ ይቻላል ግን ይሄ ለራስህ ይገዛ ነው አረጋጅ ولا تناجسوا نجس التادرو ايه نجس የሚባለው እኔ ገበያ ላይ ያለች መኪና አለ ስንት ሸጣታል 500000 ያን ሸጣ አይጠይቃ ሴት 500000 ይላል አንዱ መጥቶ ደግሞ ሊገዛ ይደ ይደላላ ቢሰሩት ኬዝ ነው እኔ 600000 ሰጥቷለሁ ይላል አውቆ ሌላ ሰው ደፍሮ መኪናን እንግዲህ ሊገዛ ደፋሪ ገብቷል ቢሎ እንዲገዛ ትከንቻለች ምን ነበር እነዚህ የሚያስተያይ አይደለ ይሄኛ እንደዚህ ሲል ጊዜ ሊገዛ አልፈለገም ይሄን ለማታለል ነው ሂሳብ ለማስቀመጥ ደላላዎች የሚያደርጉት ኬዝ ነው ይሄ ግልጽ ነው በገበያ ሰውየው በዚህ ሸጣታለሁ ብሎ ይናገራል ይላል ይባል ሌላው ደግሞ ሌላው ወገን ደላላ መሰል እንደዚህ ገዛ አርወኔ 500000 ወይ 550000 ይገዛ ካለው ይላል ይገዛ አይደለም ሌላው ተፋፍሮ ያስገዛ ደላላው ያደርግ ያቺን ብር ተካፍሎ ሊበሉ ኬዝ ናት ኮድ ናት ደላላ አ አይ ተረታ አይደለም ተረታ አይደለም እቺ ለየት ያለች ኮድ ናት ተረታ ይመጣልና ተረታ ወለተ የቅድሙ ሀዲስ ተቃራኒ ተረታ ይመጣልና የተረታ የሚባለው ደግሞ እንደነው እንትና ማለት ነው يعني اني يهون نغرا انداو ياهو تقراني اني معناته يهونش ماكينه ب 500000 لسو لي شطني ايدلا كذا لي شطني نا اني من تلني على يكملو له طالو هون 20 40 50 يكملها يا فارس تلني على اني تكديو تقراني غاجيون نبر انتين ولادي على بي ولادي اذ على بي اخي مي بالو غاجيون افارس معناتنا اني بقنا شيط لله لو عند شاط معناتنا اينو ذي تقراني ጋጂው ምን ይለዋል ታጡን ከሌላ ተስማምቷል ካንተ ጋር ተስማምቷል ታርፋለ እሱ ተምራለ ካላስ ለአንድ ሰቆን አፋርሽ ለሱ ይሸጣል ይሄ ነው ጠራታ እንትና ወላሲም المسلم على ثوب اخيه لا ይልተና ይሄኛው ነጅስ ይባለው እንደ ጠራታ ይመስላል ጠራታ ምጥሪ ይሰጣዋል ጠራታ አይደለም የደላላዎች ኮድ ነው ምንድነው ሰውየው በገበያ ይሄን ዋጋ ይሸጣል ለጠየቀው ሁሉ ይሄን ይላል እሱ ቀስ ቢሎ እኔ ተምራለው 550000 ተምራለ በዚያ ይሽጡ አንተ ማለት እሱ ነው ወዲ ገዛ አይደለም ሌሎች አጣፋሩ ሊያስገዛ ነው ይሄ ማይቻል ወላ የቢ ሀዲሩ ሊባዲን ይሄን ደግሞ የከተማው ወይ የሀገሩ ሰው ከሪቀት ለመጣው ከገጠር ለመጣው አይችልም ይሄን እንድነው እዚህ ገበያ ላይ ተፈላጊ ይሄን ገብስ እንደ ምናምን ይዘው ይመጣል ጤፍ ያመጣል እዚህ ዲማ ገበያ የከተማው ላይ ታያቀም ከገጠር ሰው ይዘው ይመጣል ከመጣ በኋላ አንዱ እዚህ ቢደርስ ምን ይላል በለቱ ትንሽ ረከስ ቢለዋል አስቀምጡ ረክቷል ዛሬ ይሄ መጋዜን አስገባ ምን አንስተ ለማካፊ ሲወደድ ይሸጥልህ ያለ ይላል አያችሁ ግልጽ ነው አይደለም ደግ ለላ ማለት ነው ሰምቲን ዛረለዋል በገበያ ተፈላጊ የሆነው ንብረት ከሌላ ቦታ ይዞት ይመጣል እዚህ የገበያ ወደ ከተማው ሰው ምን ይለዋል እኔ ጋር አስቀምጥ አሁን ረክቷል እኔ ጋር አስገብ አራግፍ ለኔ ምናምን አትብልኝ ሲወደድ ይሸጥልህ ያለ የለም ደግ ይባላል ይሄ ምን ይባላል ዲለላ ይሉታል ይሄ አረብ ለምን ደውና ተጥቁላ ምን ይባላል ባዶ ምን ይባላል ከሪቀትም ሲያመጣ መንገድ አቋርጣ አትግዛ كركثم امثو ان دلتو غبا ان له المسير الله ان ياسودي الله ان يركثو القابض الباسي الرازق الصونو ثمن او قصيو ثمن لاوتا ما يرو النبي عليه الصلاه والسلام يرتو واغا غبا يركث ما درك في كمال انتو يركثو في غديم يتقما سي وددمو شادي يتقما عندي ودد عندي ركثات ايه سيستم يا الله تي بابو نو ايدلا سلازي ركاسم كمانا بركاس واغا يشي يش اكتين كابا منغل من البار አንተ ደግሞ ታትፈልግ ለነሲሃ ቆን ይቻላል አለ እንዴ ነው አንተ ያዛው ታርጌ ዛይ ገበያ ስራክቷል አይደል ነሲሃ ብቻ ደግሞ ይሰጥ አንተ ገና ያራጊ ፈልፈልከ ይሄ በረበ ከዛ በኋላ እንደፈለገው አድርግ ግን አንተ አትበልኝ መጋዘን እኔ ጋር አራግፍ ሲወጣ እኔ እሸጥልህ አለ ታስብልኝ አለ የደለለበት እኮ ነው ገባ ገባ ያለ እዚህ ሸጣ አመጣውን ይካ አመጣውን ይካ ይሄም አይቻለው አድርግ بيرك ركسو مكونو وشت كو ايدلم بما ترضي ركسو عليه جدي نيجا اسغباو سيودد يشت اللي على السبيل بركتهم كان اندزا قالون كلهم ركسو ارجلو غبا كارغبا ميغزا نغري كنياني دي بتري هلاي يغنيا كركتهم لركا يدليه نو تودد ودنو يا امتا سيو اتسي ميغا غاتام نيورستا يدليه نو كرا يا بحرك نو እንደዚህ እንደሆነ ይደም ተው በቃ ሁሉ አንካካ ሁሉ ሰፍታፋ ካወረ ገበያ ይተኛት ቁጥቆታል ምስኪኖች እዚህ ዛሬ አሁን እኮ ዞሮ ተወደደ እንደዚህ ነው ገበያ ሀብታም ሀብታም አየር ባየር የሚቀባበል ሆነ ይቃው ዳው ተሰጋው ሌላ ደግሞ ወላ ተሰሩ ኢቢላ ወልገናማ يعني ጊመልና በግል ተስሪያ አታደርጉ ተስሪያ ማለት ምንድነው ታዩ ማለት ነው በግን ፍየልን ላምን ግመልን ይታለቡት ማለት ነው ወለዱት ምን አደርጋቸዋል ወልዳለች ይሸጣት ይፈልግ ምን አደርጋታል ማለት ይተባተል አንድ ሁለት ሶስት ቀን ተባተል ዝም ይላል ይጥራል ያፈረጅ ከተነን ተወለደ ከሶስት ቀን ባይታል ትራስ አሰናዳል ይሄን አይደርስም ስድስት ሰው አክል ጡቷ ማለት ወታታማት ብሎ ሻጡ እንግዲህ ሳፈሮ እንዲገዛ ብዙ ብር እንዲቀበልባት ማለት ይተባተል ወይም ጡቱን ያስራዋል እንዲወጣ አየው እንዲህ ወጣ ወይ ቅርጉዟል ማለት ነው ትንሽ ይቶ ላቀረበቻው ጥፋ በታይላ አይደለ እሱን ይወጣ ታቦታ አላ ለማለት ይሄ አይቻልም ይሄ حرام ነው ምክንያቱም እንዲህ አድርጋ ከሰብ ገንዘብ ከበላ حرام ነው ባሁን ሲስተም ሁሉ የመጣው ገንዘብ حرام ነው ይሄው እሱ ሀጅ ታረገ 0 ነው ተተከሰረ 0 ነው ሙዛፊት ታሰረ 0 ነው አሁን ትልቁ ችግር በአለማችን ገበያ ላይ ያለው ሱብሃነሁ አደጋ ትልቁ ችግር እዚህ ላይ ሰው ሁሉ ባንድ ቀር እንደስ መሆን አለብኝ ይላል በቃ የግድ ነው መስበር አለብኝ ባንድ ማለት ታዲያ ይሆናል ያስተማምታል ወመን ይታበዚ ሲስተም ሸውደው የሰጡለት ሰው የገዛት ሰው በኸይር ነዘር ከሁለት አማራጭ አንዱ አለው ሁለት ነገር አንዱ የተሻለ አማራጭ አለው ካለባት በኋላ ይረዲ ያወጡ አልምሰክ ያን ትግሬ ለወጡ ሲያልባላካ ኖርማል ወተ ሳይደለ ተጠራቀመ ነው የአራት ሰዓት ወተ ወይ 12 ሰዓት ወተ ሳይደለ ሶስት ነው ተጠራቀመዋል ሶስት ባልዲ ያል ይችላል ለከመደበኛ ወተ አንዱ ባልዲ ላይ ቦታ ይችላል ተስማምቷል ይጠቀው ለሸማኒ የሸጠለት ይወነጀው ሰው እንጀኔ ለበት ትግሬ ለብ ይጎዳል ይታገስ ማለት አይ አልፈልግም ሸውዶኛል ድር ብዙ ወስቶብኛል መመለስ አለብኝ ካለታ ምን ያድርግ ወይን ሳኪት አከጠላት ረድ ዳይ መልሳት ወታም ይጣም የታምሩ አንድ ቁና ካለ ተምር ማለት አሪያም ያጋትንዴ ይመልስ ይላል ይሄ መቴና ወተት የጠፋከው ወይ የተጠቀመው ነው ነገር ታልቦ ወተቱ እንዳሁን ማለት በጀርካ መተና ተጠራቅሞ ከሆነ ወተቱ እንዳለ ካለ ካልተጠቀመበት ንስክር ካለ እንዳልነካው ወተቱንና ለአሟን ይዞ ይመልሳል እንትና ወተቱ አልቦ የተጠቀሙት ከሆነ ሸጣው የጠጡት ምናምን ያፈሉት ከሆነ ወተቱ ጠፍቷል አይደል ወተቱን ተጠቅሞታል እቺን ዳሞ ወይም ደሞ እቺን ግመል እቺን በግ ይመልሳል ምን አድርግ ካላስ እስከ 3 ቀን ድረስ ምጣለ በ3 ቀን ይታለበው ወተት እንግዲህ ሸሪዓው ያው በቂ ልኬት ስለሌለው ምን ተደርጓል አንድ ቁና ተምር በቃ አንድ ቁና ተምር ይመልስ ስለዚህ ለላ ተጠቀመበት ለወተቱ ፋንታ ይላል ከመለሰ ይላል ስለዚህ ይሄን አድባድረቁ حرام ነው እንዴ ይመልስለትም حرام ይሆንበታል በሻቱ ያ ማለት በሰጠው ማለት ገዚ ወንጀል ይሆንበታል وفي لفظ فهو بالخيار تل ايه خيار الشرط يقول عليه وإن كان تيجني وما لف ما عرف يوم السود خيار مرشاة ما يقدمه يوم مرشاة يا بسلا رزيل بيقول صوت سنيا وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان لي الشعر وهي الكنز المسن لبتاع الجنين الذي في بطن ناقته ني عبد الله بن عمر أورد أن يا الله ملاك نهى عن بيع حبل الحبلة حبل هذه أرجز أرجز وين أرجز أرجز كما شاف كان كلوان إن جاء أرجز أرجز وكان تبايع أهل الجاهلية ثم في جبايع الجاهلية كرنا كذا كذا كذا بس تم السود تم كودات كان الرجل يبدا الجزور قيمه نيغاز اسكماتي الى ان تنتج الناقه يسو قيمه ما لسنا ارغزوا اسكتو لدرس ثم تنتج الذي في بطنها يا كي يا رغزتات تولتا اخذ ارغزا اسكتو لدرس وهو بولس ملكنا ايه عند مثال قيمه باربع سنيغاز قيمه كانت يوصل يسو واغا من دون ميسد عند ارغز قيمه عليك يا كي يا رغزت ارغزو تولتو اخذ ادغو አሁንም አርክቶ ያ ሊተጣው ዋጋ ወይም ደሞ እስከዛ ድረስ ገንዘቡ ያኔ ሊተጣው ገንዘቡ ይዘነው ከባድ መሰወደ አይደለም እንጂ የጥፍር የማህይምነት ግብይት አለ ያትራፉ ወካን በቀየ በሰባይ አንጃ ስለዚህ ይሄ አይቻል ሀበል ሀበላ ማለት የርግዝ እርግዝ ማለት ሌላው ከዚህ ጋር ደሞ ግራበል ፋህድ ዱሳ የኮርማውን እንት ማስመጣ ኮርማ ማስመጣው አህያው بريون مكتون فيلون يا فرس ما اسمتها هذا اذا وزل فيه هو اسمتها يا زلي هذا معناته يا تاكيران يا نين ما شط بيتال لا يسون يا ما اسمتها اي لكام لا سينما الا كانها عند راد الجمال اسبل فحل من لا اله ثم يتال ايه ابل غبل يا ارجس نسيتو يا رجزو ايهنياو دمو ما في ظهور الجمال يا لو من يون ما شط معناته يا ما اسمتها لمن التلقى እሺ አሁን ዛሬ በግብርና በፊት የሚሸጠው እንዴት ይቻላል? እህ ታውቋል ይቻላል ያለው ምናልባት ግን ይሄ ሌላው ሴቱ ኪስል ማለት ካባዘም ካፍያለም ካካፍተም ካእንት ነው ምናልባት እርካታ እንደውዱ አይሆንም ተቃራኒቶ ተውለስ ሲገናኝ እርካታ ለጅም ማፍራቱ ጥሩ ይሆናል በዚህ ማለት ነው ባለማ እንት ወንዱን ባለማስመጣ ልትጎዳ ከሆነ حرام ይሆንባታል ይሆንባታል ያረባታው የግድ በወንድ ማስመጣት አለበት እንጂ ይሄ በግብርና ፊት ይመርፊ ወስቶ በቱ ማጣቀ ተገብ አይደለም ማጣቀሩ ላንተ ይቀላል እንጂ እሳ ላይ ላዘቀበት ይችላል እሳ ወንድ ፈልጋ ካላስመጣህ ካረካት ያስጠይቀሃል ማረቡ ግድ እንደሚሆን ይሁን ይሄም የተሰነ ማረም ሰው ከሚመለከታቸው ሀቅና መብት አንዱ ደረናው ዛሬ ጥንቀቶ ብቻ ብር ነገሩ ቀለል ብሎ ብር ብቻ ብር ለስላሳቱ إلا إنه كان بيء الشاريفة شاريفة مارسة الشماء تلقون يا رجعون كمال مارسة ويركبه اسم سنة ترسوان ترشد فتشوى تلقون كمال شك نبر بنتاج الجنين التي في بطره ناقته ايهو باقمروه ودلا يالو السنسون وستون استطحان له بلو وستون هكبال يعني شك نبر تلقون بجوى على تلقون كمال شكو كوالي تولو في استطحون مالا سنسون هكبال سنسون سمنو يا مطمن آمنا كذبر مجاجان عمل ايه بقى القرار ده حرمه الاسلام اسلام بفيك هذا مين اللي دوره يشال ماله بقى انت يا تنزل على قال استطفى الله الفقد الدم صدق صدق قسم دي بس ذاتي قوم قباي ده من ذاك بتاع نعم ايه قباي على دي قباي قرار ما هون اي كاتش قباي على سي سي شط لا سبب لا لا مش لا سبب لا ثلاثه لا ما توجد خلاص بقى كان كده سيدر لا مش ما توجد ديرك لما كاكر يلبين ستقرار دعاء اغنيا ريب الله رجلا سمع اذا با سي شط قرار وثمن إذا اقتدى إذا اشترى في شتم في قزام قراغر في كفلم قراغر في كفلم قراغر في كدر بجاكي إنسا إذا لم دنيا أقول إنا من تقاعد إنسا إذا وديرك تشك ماني إنه قراغر مولا سبي قراغر الله عام قراتها قيا الله من يسر على مؤس يسر الله من دنيا الأخير طيب وأنه قال الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله نهى عن بيع ثمرات حتى يبدو وصلاه نال بائع والمبتاع ايه دمو مذابنا نا ام باي ثمرات عبد السلاوا ايه اين لنا ايه بتاعنا نا ام باي ثمرات عبد السلاوا يعني ثمرين مالك ان بذات ثمرون نو وينهم دي الاستلال حتى عبد السلاوا تاتاشت مالك ثمرون تاتاشت مشط هيتعلم لمن قرضه ديتو كا انت كان تصو بار كمريتو بار كغزا شجر يلو جن فريو بتاع قرطة لتفت مالنا تاياشت بخيط مشطنا مزداد اي كارنا لانين دي بات እንዲህ ሽጣ ሲታበቃ አላሸጠም አይደል? አሁን እንግዲህ ለገዡ አገልግሎት አይሰጠውም አይደል? በዛ አጋጣሚ ውርጭ በረዶ የሆነ አፈታን ሰው አደጋ ቢደርስበት ይረግፋል አይደል? ዋጋ የለም። ይህ ሰው ባዶ እጁ ጠቅሎ አይደል ይገባል? ስለዚህ ያ ገዡ ይጎዳልና ለዚህ ነው ናህል ባይ አሻጥኑ ከልክለዋል ወልሙፍታ አገዢው ነው አይቻል ማለት ይሁን ሰው ያብራራል አነስ ሚያረጀላሉ አንርሰልና አንበይ እስቲማሪ የተምሩ ነው በብዛት ሌላውን ምን ይችላል አታይ ገብቱም ታይ ሌላ ና አንበይ ታታ አብደ ሰላ ወአንበይ ሀብተ ተስተብ ታስት ሲንዴውኑ ገብቱኑ እንዲሁም ይሄ ወይኑኑ የትኛው ነገር ይሄ ታቡናውን ታሽት እንዳለ ማለት ነው ለጋ ይሄ ጋና እየወጣ ያለ መሰጠ ይቻል ማለት እንጂ ፍሬው ሊወስድ ከው ከእንጨቱ ጋር ነው ችግር የለው እሱ ባለቤቱን ጋር ቢኖር ያው አጋጣ በላ ከመጣ ሊመታው ነበር መጎዳት የለበትም ያንተው ማጭበርበር የለበትም አነስም ይመረደ ለአንረፍልና አንበይ ሲማሪ አታ ቱዝያ ቱዝያ ትሽቂሃ ተህማራ ተፋራ ቱጣማ ያኒ ይላል እስኪ ታሸፍ ለማለት ነው ኢለ ወማ ቱዝያ ቱዝያ ማለት ምን ማለት አጥተው ነው አለ ቃለ ተህማር እስኪ ቃለ ለምን እስኪ ታሸፍ ማለት ነው ሰላም ይሉታል ተጣማ ይሉታል ከምን ካሸተ በኋላ ከሰተከለት ካሸተ በኋላ ከሰተከለት ዝናቡን ቢመጣ ወርጥን ቢመጣ ወደ መሬት ይራቀፋል አንስተት ይባላል አይከስርም ይለቀማ ትግሪ የለው ታያሸት በፊት ማለት ነው ጋራ ይያለ ከተሰጣ ምን ይሆናል አደጋ ከጋጠመው ገዢው ከስሮ ይገባል ማለት አሁን አረቦች እንግዲህ የከተማዎቹ ማለት ነው በ500 በሚሊዮን በሁለት ሚሊዮን እንግዲህ የማጣ ባለቤቶችን ተምር ያመረቱ ሄደው እንዳል ይከራዩ ተሰራተን እናድርገው ያስጠቅሙና ካላስ ካባብሪ በነዚሉታል የማካላ ያላቱ እንዴ ነህ ይገባ እሺቱ ተምር ማለት መጋዘን ይገባ እንዴ በፍሪጅ ይቀመጥና እንዳል እሺቱ ለፍጡር ይቀርባል ማካ አረማይ ይላል ማካና ማሽኛ በብዛት ያ እንደዛ ሊገዙ በጣም ያተርፉበት አይነት የከተማ ፋኖች ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያሸት በፊት መሰጠ ይቻላል ካሸተ ችግር የለው ቢረቱን ታረሳ አትከስርም የማሸቱ ምልክት ደግሞ ምንድን ነው እንትን መሆኑ ነው ቀይ ወይ መቅላት ወይ ቢጫ መሆን አንድ ነው ትጣማ ተሽቂሃ ተህማራ ያን ትጣማ ተስፋራ አንድ ነው ማዕናው ተቀራራቢ ብቻ ማሸቷ ማለት ነው አገልግሎ ሊሰጥ መድረሷ ማለት ቃለ አራአይት ይሄም ايو الله تعالى ايمنا الله تبارك الله خيره وكلكله كونه ساسيت كغذات بما يستاهل احدكم على اخي ايه انت بده تقبل يا ما ساس ايه سويو منهم نجر ساسيت نغذاو اغاطا ميرك لكلا اغاطا لا فرا لكلا اغاطا بوجه لي متا لكلا اغاطا بردو لي متاونا ليرك لكلا على شتمنا اي لقوا ما يتكمس اي بلا بنين على هذا الدرج لا غذيه وندنه غذات لذلك ساسيت ما شط ايتشالم حتى غبطونم እንዴውንም ባቄላውንም አተሩንም ምስሩንም ሹምብራውንም በተለይ ሄላ ሄትራሪ እነዚህ ማለት ነው ታያቸው ፍሬውን ማለት ነው ማለት እንትን ላይ ይያሉ ማለት በገንዘቡም በብርም ቢሆን ማለት ታያቸው ተገቢ አይደለም እስከነ መሬቱ እስከነ እንጨቱ ግንዱ ከሆነ ችግር የለው ግልጽ ነው وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وعيدي أهاجر لبعدك الدموا هذه ተዘከሩ ፋን ያው ገበያን ማለት ነው የማያውቀው ከሌላ ሀገር ይዞ ሲመጣ መንገድ አቋርጦ በቅናሽ ዋጋ ማግዛት ማለት ነው ወአየዲ አድን ሊባድን ይሄም እንደዚህ ወገበያ ዋጋ አያቅም ከሩቅ ሀገር ይዞ ሲመጣ ረክቷል ዛሬ ገበያው ረክቶ ነበርና ረክቷል እኔ ጋር አስገባ አስብልኝ ሲወደሽ ጥል ያለው ለቅድሙ ነው قلت قال انت فقلت لبس ايه يا عبد الله بن درسه وتعوذ من كيسان لي يا من درسه نو يا عبد الله بن سلك عالم درسان لا ابن الابد ما قال هذا النبي ولا بهذا الجبال ان يفرقوا من معناتنا هذا قال لا يكون سمسارا دل لا لا يكون ولا يقولون ركت انا قسمت قسمت توتت انا ايشلت اللي قال له ماله تلقوا بما بمساله في قزوريا كبار مثلا يستكير يبي يدعي فيكن على داس الصوت دين ما استكاري ده ولو حسوا اكمتوا لما وقعت اي يتصور لنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عن المزابن عن يدي أثمر هائد إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كرما عن يدي أبي زبيب كيلا وإن كان زرعا عن يدي أبي كيل تعالى نهى عن ذلك كله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أنا سوانا وشلت فقهاء الصحابة مفتينا عبد الله بن عباس مفتينا من الصحابة كذلك عبد الله بن عمر مفتي الصحابة ناتشو فقهاء ناتشو أحكام بصفينه لما اتقار الصحابة ناتشو النزي يا بدم في زوال يا دي سوچو لا يقول يا اسكاوني عبد الله حديث رتونه ميتا وطا نصر بيتانا عنده بوطا أبو هريرة بيتانا تسمروا باتشو قال نها رسول الله سأني المزابنة كمزابنة كالكلوال مزابنة مالت تمره مالا يما تاو تمر يعني يما تمر كهون ارتب شيتو بإنت في العالم كلكم يا كرامه هذا بكرامي وثمر في هذا هذا ما صار يا لون لكيتوا تاو كما اذا ان دان انت قال مستحولات مثال عند حياة كنت ثمر ينور يشتغل كلكم يا كرامه كرامي ثمر اي دال وستو تتعونا اديتون ثمر ما صاون في طنجره تلا باوت الله ازال يا انت لك ما ديتو اي كان لا من ولدنا ما تتعوق كل كل ما هو ليلى دمو يا نيو تقدر اي كان سنيدي كان أجدان يهور وكلهم كذي هون وكلوا لاي ما دمر في جباي وكل بهون برجت أني كان سواك أي كان أيام كسر روتا بودي زاي بيت يا أني روتا بودي شيء تو إنت ما سار أي علاو سيدار أي أي قدر منه سير أول فأنا أن ذلك سلس أي كلام كتنو خرابي بهون وبدر بوثمير أديسو بما سار أي علاون تايتلا كمين تايتلا وق يجزار حتى بيتلا كار يا إرتيبناو إيه دركناو በኪሎ እንኳን ቢለፉ በእንትል ማለት በመለኪያ በቆና በእንትል ማለት ነው ምን ይሆናል ያኛው ሲደርቅ ቀልጣል ወለድ ይሆናል ይሄ ወለድ ታምር ከሆነ ወይን ካነ ነክል ነክል ያ ዘንባባ የታምሩ ግንዱ እንጨቱ ነክል ይባላል ያ ዛራቁ ታምር ይባ እሸቱ ሩጣ ይባላል ይሄው ዲሳምብሪን ታይላንድ ዲሳምብሪን ታይላንድ የካራሚው ነው ይሄኛው ጋጂ ጋጂው ማለት ነው ይዞት ሊቀርበው ነው ወይን ካርማን ካርማ ማለት የኢናቡ እንጨቱ ካርብ ይባላል إشيتو من البالا إلى بالبالا درقو زليب البالا وإن كرمان كرمه هون إندول يماساو مالنا وإنتنو مالنا فريو مالنا إشيتو يا إنا بفريكا هون أن يبيع بزبيب كيلا درقو كرامي ون زليب لوتا درقو وستو إنجدي يا أكثر كنتان مدو كنا ويندمو سدس مدو كيلو ويندس شي كيلو زليب وينو درق عالا أنتي قيمت عنا اديتو وين على الاجراتي ما تبو وين عندنا كما تمام ما دي بكرا يمكن ايلو يا يدور يدي ما تايلو والصون بما تا يالو ولا وينون تي غزابتا بس بميزان اجاد عم كنت كتب انت تام كل بيهون بايهون ما يشالو لكن عم عندنا يا ديكيتو التاوق ولثني اي قري لو ما خالفو معناه ارتب نو لذلك ولدنا اي شالو وإن ذرعاً قبط سندين جدي ما شاء الله مستر هيرين جدي زنقادة وزتا بقولو داقصة وزتا كهونا أي يبيع بكيبين تعابا لمستاري الزالة انزل الله مالاً أزمرا لها اللو وإن بنادو يا الله يا اللو انزل الله يدلم سمر مالت قبط سندين يا اللو ايه خرابي انجدي بقفو من درقو وإن بزيبه هو نقر من درق مقازينة من درقو وبقونا وشنا با كنتانو شي هنا لأيدلنا ይሄ ተበጥሮ ታውቋል ኪሎ 100 100 100 እንግዲህ ኪሎ 5 ኩንታል እዚህ ጋር ቁጭ ብሏል 500 ኪሎ ማለት በሱ በማታራ ያለውን እንትን ገብ ወንፊንደ ይገዛዋል ወን በናዶ ላይ ያለውን ማለት ነው ካላስ አይቻለም አንደኛ አልተወቀም አልተበጠረም ሁለተኛ ለኬቱ አልተወቀም ሶስተኛ እርጥብ ሊሆን ይችላል አልተወቀም ስለዚህ ይሄ ወለድ ላይ ይሻላል ነአ አንዛሪ ከኩል ከሁሉ ታሚሩን ደረቁን በደረቁ ታሚር እርጥቡን መግዛት እንዲሁም ደግሞ የወይኑን እርጥቡን በደረቁ መግዛት እንዲሁም ደግሞ የገብስ የሲንዴ የሄደ ትራጥሬውን ያኒ እርጥቡን በራሳ ያለውን በደረቁ ልኬቱ በታወቀው ልኬቱ ያልታወቀውን መግዛት ከዚህ ከልክለዋል ሙዛመነ ተባለ ቢነዘብ ይወዘፍ ይላል ያኒ የተዳፈቡን በኋላ ይጣጣል ይጠቃጠቃል ይጋፋል ለዚህ ሙዛመነ ተባለ ይሄ حرام ነው ነው حرام ይሄ በይሁሉ ይሄ አይነት ሁሉ حرام ተነገራለሁ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي عن المخابره والمهاقله وعن المزابنه وعن بيع الثياب والصلاه وان لا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي عن المخابره المخابره كالكيلو والليله مخابره مخابره كالكيلو الى عبد الله جابر بن عبد الله مخابره بيع الارض خيبر مريض مسات كالكيلو الى دو هنا ابتداء بدون مفسرات مخابرة مارت من دنا وسطهم كان نهيو حرام أيضاً للمخابرة أبو مسرف من إلابه مزارة أنا مخابرة من دون نقرات مخابرة من دنا لأن بسهم لأن دقباري مريت تتوالنا أيضاً لا أنت مريت تتوالنا وسطو برين أمتيتو سرافين أمتيتو مدابري آمنا يعني انتنو مالنا فريون أمتيتو قبطو نهيرو نزارة كذا بحالة يتغنيو لقاراتش تبالا لاتش تتكما لاتش إيه نيو مخابرة إلى ذلك إيه نهي النفو نهي كيلا منصوبنا وكيلا نهي لتنزيهنا إنش حرام إلا الله لله بس ذاك فسنا إذ قاعدنا فسروا أهل خيبر المشد إلى هذا خيبر عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عمل أهل خيبر متعلنا ومزارة عليه يعني إذن يعني لو ما أصابنا تبكتا تقن يوم فريق بقارة إن دين بلابلا وعلى واتو يعقروا الهداوش إن قدين مسلموش تيمارك ومريتون ومسلموش تسليقا باقي زيلا إيه زيلا بزيلا بزيلا بزيلا أصدوا بعلا غير من يقلان والمحاق على يا محاق على مثلا سنديون مالبنو ما صار أي نادولا يالون سندي يالت وقعون يالت بطرون عندك تبطروا كتش مالو سندي تيا قدموا أي نتمارا مزابا يتبالا أي نتمارا وأن مزابا نعم مهاقلة مهاقلة يا مزابنا كميرة كالعرابة مزابنا أعمل له لونين مهاقلة بيع الهنطة في سنبريها بزبلوا وستفنادوا وستيجا لش نبيه بطبطروا بهنطة في صافية في قصة الله سنجد بالا وستما يتشاله مشو قد أعلم يا قرر أعلبت قصة أعلبت ربا ولد أعلبت والمزابنا يأخذونه بثم تفسره وأما إستمر حتى أبدو سيرا وسند فسيرا ساتاشت مع لسنا مشت ثلاث كيلو علو رأيت إن من الله استمر ذا وألا تباع إلا بدينار لس لا سمر أيضا الذي زيله وألا تباع إلا بدينار درهم ينيل غنتنون يا مزابنا فما صار يعلون تمر يتمرون ميهون يوينون ميهون يا قبل سنديون لا إذا ما صار يعلون ما بنادوم لا يعلون باينة توم أجزاد والذي هنا بدل بدل بور بالشارع وقول إلا وألا تباع إلا بدينار درهم لبيع ثمرة أيضا لك وثم جمران ببرم فيه سيأشيت مكانك ما شاتو ببرم نوع إيشان ما تبارو بل إلا ما مجزا تبعث نوع يلت نوع وقالوا ألا تبع تلكلا إلا لدي الدرهم يرجع إلى المزابنة والمهاقلة والمخابرة إلى المزابنة المهاقلة من ملتا وعبا إتبع تابد السلامي ومجمران ببرم مجزا تبعث تسلق إلا الأرايا أرايا مدعلنان مدعلنان سلسلين من بكر مدعلنان سلزي إزاي فسر الأرايا بالا قدر رقم 1 بمتن نفسه اي قال وقت بعونه ميتا يعني مشاشات وقت وقته نو ميتا يعني يعني لو دخلوا اي دال بقيمه مشاشات ولد على ده النجر ايتشال ميلاد اجاك اكبر هو انك بيوت ايتشال مجمره ست جبايه ولد على منور رجطنجو تشوناتش مجبايات على باكي ولد بيجني بس ست نهيل ازدي بالحد باطقالاي سيستم اسلام بوت ادربوتال يا سوي جنزه بزدي بهيدا بالحد متقم ايتشال حرام በአግባቡ ኢስላም በተነደገው በትንነት ማሻሻቱ ለቱን ወገን በማይጎዳ መልክ ነው አልሙሃቀላማ አልሂንጠቱ ሲንዲያ ፊሱም ቡሊያ በዘለልዋ በናዶ ውስጥ አለችው በሂንጠቲን ሳፊያ በተበጣረው መስጊድ እንዳልኳችሁ እሱ ነው አይቻለሁ ለያው እኩል አይሆኑማ ወለድነዋ وانا ذي مسعود الانصاري رضي الله عنه ايه ደሞ የበይ ሐራም ከሆነው ግን አንነ رسول الله صلى الله عليه وسلم አን ሰማኒ ልከል ወማህሪ ልበዚ ወልዋን ልካይ أي مسؤول عن شيء نعم رسول أن ثمن الكلب وشان شتو كمبلا ثمن الكلب خبيث لا ومهر البذي خبيث وهلوان الكائن خبيث وما يعني وكسب الحجان خبيث لا ليس ثمن الكلب وشان شتو كمبلا كالكيلوال ما شت ما يتكلم مزاد ما يتكلم نوبك ما يتكلم نجار كسبت تقول نجارة بالجزام ونجن ولزام تصور سنتي ونجن وشان منهم أي نسبي يقول أقول حتى لما دام وشان هنا سرطان لما دوزن يقول أي كلام يعني بوشا كان زعما قبل حاجه دي عايزها بالفو قلبه ثاني بوليسي على روحه اي قال بس اللي كانت ايده عنده بس ما كوننا وستون ما لنا تو لما درت لما اثر يونه نجر على بس لما تامن ما درت ما درت ايتار سو ستين هنا فرايد اي قال ومهر البغي وشا ده ما شافت اي قبل من قالوا تقول ما شافت عند عند وزير كهونه لما اربات بمي بمي قال زدي ودي يمطال لنا بذا مسرات ملوا مساسات نو يسو مرض ملوا مساسات اصلا يجي مساسات ايتعلم وما اريد بقيه خبيث ياو مهر بلو طرا ياو مقابل فرجات اللي يتص يا يعني حلال يا مقابل فرج نو يتصوا لذلك دي تداريا معناه نو شرمطا شرمطا متاغنيو سنتيم حرام نو بيقولوا ايه اللي يتص حرام نو وين بذا اغنيتو نجر بالجزاء حرام نو وين يعني استدرغبات معناه غنزب يتارغلا حرام نو باتقالا ليهنوا بدينا ده انا عندي شيخي ووتش عندي شيخ تداري ووتش موجود جلو شاطه عندي لو غاز تاو بيتنا اتاك تسو انطفاو لثلاث ساعات تو عجيب أجل أبي بوري في هذا قبل دوم ياسق واحد وياتو المسلم ديره تهون ولا هذا راتين بس أخيرا قلت هذا داري أجي الله سبحان الله ده الله تعالى الإسلام عارفه إن ده هذا راتي والله الله دار جدوا هذا سنت عين الزنا نومي كايدا من الله يا الله مستعجتو ليلا أجر غني أجر روبو سيكتا تكور مي قالت بيجام ترك أجر عندك زي حياتي الله كاو زدنا عندنا حياتي الله كاو يدور تر كون جوش كونو إن السطير أيتو وده فوق وطانا بسو بس دي سرسا كون مريضين جيل جيتو حياتي الله كاو سنت شيء قوة سلام سبحان الله جيل جوش بأي هي تقاطو هو جعلنا جرم آجب الله يا عبشاء قراندان جرم مستر الله نقرنا ليلى قل لي متتقمون نظر ليلى نظر الذي ما استرقون وكتب الحجام خبيث هي حجام حجام واقيم تري ودم يقدا وهنا مدانيت نتاعو انت يا تام مقو دم يا تافنو دم ولو يتنفس بواقيم يوطا مدانيت نتاعو بلا مدي شفاء امتي في ثلاثه شرطه الهدم وكيه نار وشربه اسل يوم وجهي مساري بثلاث نظر عندنا هي بواقيم دم دي مطلوب موطات نستني هذا مو معرفة ما تصادفنا نستني بما توقع ولكن أنا عمدي أنا خيي في الوالد ثلاثين أقطعهم لما تهاني في الوالد ما أرسلوا إيهنين يمني هذا رقو لنزا ما تقبلوا أرامنا إذا لم إيه حديث كيلة تنستقوى لأبي رافي رافي بن خديج بن المعلم إيه تنستقوى لأبد الله بن أبا خديج على حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فأعطاه أجره إلى أبو طيبة مبار عند مولانا بلغون سوى الباريانا بس لنبيون وقدم بذل قول لا أجتو لم يجو تسوتوا ولو كان حراما لم يجو إلى البخاري بسنا مديس سيهنا تلزيك إيلا هي دي التنسيقوال يا عبد الله بن عباس بن عسكر إني دالت هي تقريد له ولدنا أفضل له فايد قبل مرتا إيشي حرام إذا لسيب فايد قبل مرتا إيهن يو حرام له ولدتو حرام له إيهن يو حرحان فايد قبل مرتا ألا ما لكم يلتنو باب العرايا وغير ذلك باب الاصول الثمار جندونا في مسد عرايا يد ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ስለዚህ የሱ ገንዘብ አራም ነው ለምሳሌ ለጦንቃይ ይገዛ የሚሆን ነገር ቢሸጥ ማለት ለጦንቃይ ይገዛ የሚሆን ነገር ቢሸጥ ጦንቃይ ይጠቀመው ምስባሃ ጦንቃይ ይጠቀመው ምንጣፍ እንደምን ጦንቃይ እንደሚገዛ አውቃ ማለት ነው ከዛሪ ከማለት ነው እንደዚህ ወደ እሱ ለሚሄድ ሰዎች ወደ እሱ ይደው ለማሄድ ይያወቅ መሸጥ አራም ነው ወላ ተዓለ ተርዱዋን ስለዚህ ለወንጀል እኮ በገንዘብም ቢሆን ገንዘብም ቢሰጥ ይገዛ ይሆን ለማሆን ምሽጥ ነገር ማጥራት ይገዛና አይደለም ይገዛና አይደል በዚህ ከተስማማ ለተኛው አላህ ለመወንጀል የሚሆን ነገር ለጤት ታር ቤት ማከራየት አልገርጎ ማከራየት ለጤንቴ ሊከድስ ማከራየት የቄስን ማለት ነው ይቃ አጠቃላይ እንጂነሪ ክርስቲያኖች ማለት እንደ እስላም ማለት እንደ እስላም አይቻ hata በሪዎች ወፋት ስራ ማለት ለመስቀል መሸጥ ሙክቶች አውራዶች በመስቀል ወደዳር ለማዘጋጅ ብለው ኢአና ይሆናል ወላ ታውለት ነው ይባላል لان هنا ودخل الشيء السلام طيب وغير ايه بكرة ولا تعالى الاسم وال كذلك ايه كرار مانا ايه اتقالا ينزلون ايه دولون ميمتون ناقص يسوس ميمتون كذلك كرار ميبالو كلاسيكال ميبالو يموزيكا مدفو فيلم ايه سي دي وبي سي دي وانجلو اتقالا وانجل مكتي يهون نقر ما شد حرام يا كم إقامة شد كم رما شد وذا تبع اتقالا ما اتقام حرام هون ويم الله يقول نجلو بات إقامة اتقام يا هولا يا هولو ما شد حرام ايه انت ناونا عرام انجي بذيك وغالا ما ضايته سوال يو ايه وشاو بأس نجاسانا ما شده يتشاله مهر البقيو ياو عزة بحرا ما قنيت شنغا يتشاله هولانا الكائن بحرا ما قنيو سراهم حرامنا يسام سرا حرامنا السن ما شد مجراته يتشاله وكسول هجان يسو حرام ايجان كذين دتباله السن نشبه يترك المرسل بدم مكبل تقضي ايجا لم نو يسنو ለማንኛውም ማገር ትልቅ ነው እና ከመንሽ ተፈጽሞ ይሆናል። እሱ እንደምን እቃው በጥቂቱ በአስጅ ለወንጀል መገልገል መጠቀም አይደለም። ለሌላ እምነት ምንና ከማይፈቅረው እምነት ይችላል መገልገል መጠቀም ካልሆነ እንዳለ ማህበረሰብ የሚጠቀመው እቃ ሆጅ ይሄ ማህበረሰብ እንደዛ ነው። ለምሳሌ እስላይ እቃው ይገዛል አይደል? ይሄ ሃይማኖት አይደለም እንጂ በዲሽን ይሸጣል። ስለዚህ ቆራጥ ነው የሳን በለስ እጣን ወደ ከተማው ዳሚናን ስላይ እንትሮሽ አይደለም? እጥፉት ወደ ላይ ሆቴል ምናምን ሰው ዘዳ ዘም ይገዛው እንዴ መሰለሽ ማለት ነው ሃይማኖት አይወክም ችግር የለውም ይሄ ግን ለቀጥታ ለሃይማኖት ለባጢ ሃይማኖት ለባአል እገዛን ይሆኑት ለወንጀል እገዛን ይሆኑት ይሄ መሰለኝ ايه بقى اللي يعني داوم مفتي مكه نبي عليه الصلاه والسلام دي لا لا دي يلم يلم دي لا يلم يلم يوم مفتي مكه نبي عليه الصلاه والسلام الا الله ورسول حرم بيع الخمر والميتة والاسنان والخنزير يا الله ما الله عندنا ملائكتنا خمر المسد يبكتن نجر مسد عندهم دمو انتين المسد تابوت المسد እንዲሁም ማለት ነው ያኒ የበከተ ነገር መሰጥ ሂንዚል መሰጥ حرام አርጓል ብለው ወጭ አራ ያረሱ አራ ይሄ አራ የሆነ ቦታ መጣል ይችላል ፈርማዲ ነው ሰጥ والله ለዚህ ነው እሱ አይደለም እሱ حرام እንደ አንቺ እሱ እንደነው ሰውት እንደ እስላም ወሪድ መቆጣጠሪያ በመሰረቱ እስላም አለ ወይ ደግሞ እስላም ልጅ ለመቆጣጠርና ያኒ ቤተሰብ ለመመጣን ካልሆነ ከኡዝር አንጻር ይቻልበት አጋጣሚ አለ የማህፀን ጥበት አለባቸው እንግዲህ የሚባል ከሆነ እንዲሁም ማለት ነው ሁን ልጅ ለማራራት ወይ ተወሰነ ኦፕሬሽን ተደረጋ ተወሰነ ጊዜ ማለት ነው ሲይዝ ቆየ ተባለ ከረገበች አሁን ጎዳታ ልጅ አይነት ነገር ለማራራት ከሆነ ይቻላል ይሄኛው የተከለከለው ልጅ ለመቀጨትና ለጭራሹ ለማቆም ነው የተከለከለው ከዚህ አንጻር የሚቻል ስለሆነ በጥቅሉ ይሄኛው በዲሽን حرام እንጂ ግን ባይጠቀሙት ይመረጣል ያው አብዛኛው ሰዎች የሰው ዘር ለመቅታት ዋማ ኩፋሩ ብቻ ንጠቀመው ቆሉ ይፈልጋል እዛ ጋር ተሰደዱ ኩፋር ፋዘ ለዚ ነቅልቁሁ ፈበይኡ ከጃኢድ ሊአነ ኑሪዱ አንየቅዱ ወአማ ኢዛ ካን ያኒ ተሰሚሉ ከፊሩ ሚነ ልሙስሊሚን ይስባው የሙስሊሙ ፈንታን የሚገዛ ፉሱ ይህ ለማድረግ ከሆነ ሩባማ አራም ሊሆን ይችላል ለማን ጥንቃቄ አድርጎ መሰለ አንተ ሲሰጥ ሲሸጥ ተናገር ይጠቀም ይሄ ለምን ዲ ዲን ለመቅጠፍ ነው እኔ ምጎ ለዛት ይላል ይተማለ አይ እንዲሁ በዚህ መልክ ከሆነ ሰው ስንጣር ከሆነ ተቀበል በሚለው ተናገሩ ይሻል አጥቃር ቆረ እየብር ነገር አይ እየብር ካሰጣል ከህይወት በላይ ሆናለሽ በጣም አንዳንድ ዳዊት ላይ ሆነ አንዳንድ መከተለ ከመሆኑ ይህ ላስቲክ ነው ወንዶች የነተሰማሽ አላሉን ይችላል ይህ ነው ወንደሙ እሱ ማላ ሊሆን እንዴት ይችላል እንዴ በእርግጥና መከላከል በሚፈቀደው መልኩ በመሰረቱ ማራ ማላ ለሚለው እንዳጠቃቀም በመሰረቱ ግን ይሄን አመጡ ዚና ለማስፋፋት ኤችአይቪ ላይ ተላለፈ ለዚና ዚና ሊደረግ ኤችአይቪ ላይ ተላለፈ ነው አመጡ ተደፈረንጅ ባጣጣለ ስለዚህ የሆነምና እነሱ ደስቱ አላማ ቢያደርጉት አንድ ሰው ለዛ አላማ ካላደረገ አራ ነው አይሆንም ይል እንዳለ ሆኖ ለወይ መቆጣጠሪያ ከሆነ ይሄን ከሚያደርግ ያው ነጭኝ መስሎኝ ታይስ በሚፈቀደው መሰረት በመሰረት ለመጣቀም ነው ይላል በዚህ መርት መጣቀም መረጣት ይሄን ባይጠቀም መረጣት ይሄን አንደኛው ፈጀ ኤችአይቪስም አያዲንም እኮ ይቀደዳል ሌላው ደግሞ ቆሻሻ ያስጠያት ነገር ሌላው ደግሞ ሴቶችም በዚህ አትረካም አንተም እኮ አትረካም ዝም ብሎ እኮ ይሄ ስለዚህ አላህ የፈቀደውን ይሄንን ግርዶስ እንታደርጋለህ በፈቀደው መልክ መጣቀም የፈቀደው በፈቀደው መልኩ ምን ይመረጣል እንጂ ይሄ መጣቀም ምናልባት በዲፊን እንዲህ ይከላከል ከሆነ ሌላ ምን መርሱን ምን መጣቀም ጎጂ ሆኖ ይሄ ይቀላል የሚል ሆነ ከዚህ አንፃር ሄዲያ ይሄን ለማድረግ የሚፈቀድ አይነተኛ ምክንያት አስናማ ተመጣው ሆኖ حرام እንጂ ግን በመፈቀድ ይሄ መጣቀም የለባቸውም ነው ይሄን ቆሳሳ ነው ይሄ ቆሳሳ የእስላም ስራ አይደለም ማሰጡን ባው ልጅ ደግ አራ ጋር ሆነማ አረባክ ዝናፍሩ ዝናፍሩ እኮ ነው አራ ነው እሱ ዲጋራ አራቱ መዘበራን አንዳንድ ሲጃጃል አንዳንድ ቃዲካ ታብዬ ምን ነው እንደላ በአባነፊያ በማሊኪያ በሻፊያ በአምበሪያ በአራቱ መዘብ ዲጋራ ሐራም ያ ሻሪበቱን ባኪ ማ አጅራካ ማን ዘለዚ ቢሹርብሂ አምታካ አንዴቱን ባክ ምጣጣ ዲጋራ ምጣጣ ማን ነው ፈትዋ ሰጣ ማነው እሱ በመጣተን በመጣጣት ወይ በመሳብ በመምጣት ያደፋፈረ حرام ነው በይሁን ተጃኢር حرام ነው የደኛው ሊያላ ሮዝማ ለምትሰጥ በቃ ተጃራ ብለህ ይጋር ተጃራ መሰጥ حرام ነው ማረክ ይባለው ሲያ ለምሳሌ ልጆች በቅርብ ቅርብ ከወለደች ምሳሌ እንትን ተራፈን ይላል አንዳንድ የደፈርት እንደዚህ ልጁን ሊንከባከብላት ያንሳል ይሄን ልጅ ስለምታረግ ማለት ወይም ደግሞ ያሁኑ እንደ ኦፕሬሽን ችግር ካለ እንደም ደሞ ላንድ አመት ለሁለት አመት ያሪክ ትንሽ እና ለማ ቃል እንጂ አስለቀ ለማደግ መርባሉ ነበር ሲያጭ አለማደግ መርባ ተመጣ ለወደፊ በዚህ ይችላል መጣልና ሆነ ናዚል ቁርአን አንዚ የሚል አዲስ መጣለ ወደፊ ይቻላል እህ